يقول السائل: هل يحرج على الحية 3 أيام أم مرة واحدة؟ لا، مرة واحدة، 3 مرات وهو في مكان يحرج عليها بالخروج، لأن 3 أيام كيف يساكنها وتساكنه في المنزل. نعم. يقول السائل: ورد في سورة مريم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فما معنى الآية؟ معنى الآية واضح يا إخوة. أحد السلف بكى عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخبرنا بالورود، يعني ورود النار، ولم نخبر بالصدور. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم من النار. أخبرنا بالورود أن واردوها ولم نخبر بالصدور عنها، وهو كذلك يا إخوة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني جميع الخلائق يمرون على متن جهنم، لأن الصراط المستقيم ينصب على متنها. الصراط المستقيم يا إخوة أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. بسم الله، جزاك الله خيرا. راسخ، والناس يمرون على هذا الصراط وهو منصوب على متن جهنم، فالناس على كل على حسب عمله. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام يا إخوة. الناس كل يمر على حسب عمله، فمنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالجواد السريع، ومنهم من تختطفه الكلاليب ويسقط في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا هو معنى الآية: وإن منكم، جميع الخلائق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبالله يا إخوة كيف تتصورون إذا كنت على هذا الصراط ثم اجتزت إلى الجهة الأخرى، إلى القنطرة، اجتزت جهنم، كيف تكون الفرحة وكيف يكون الشعور؟ لكن أتدرون يا إخوة ما السبيل إلى هذا الأمر، إلى هذا الاجتياز؟ ما هو السبيل؟ السبيل والله رحمة الله أولا قبل كل شيء، ثم العمل الصالح. رحمة الله قبل كل شيء ثم العمل الصالح. لكن الذي ينبغي أن نعلمه علم اليقين أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا الذي ندين الله به والذي نقطع به قطعا. لكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه المسكين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالطريق إلى اجتياز هذا الصراط والخروج من هذا المأزق هو رحمة الله عز وجل قبل كل شيء، ثم العمل الصالح. والأعمال الصالحة معروفة، وكل إنسان بصير بنفسه. نعم. يقول السائل: لو كان يصلي بدون سترة فهل يمر بين يديه؟ نعم، بعض العلم يقول لا حرمة له، يقول هو الذي فرط لا حرمة له، لكن الذي ينبغي خروجا من خلاف أهل العلم وعموما وعملا بعموم النص أن المسلم لا يمر بين يدي المصلي، سواء كانت له سترة أو لم تكن له سترة. قد يصلي لعدم وجود السترة، ما تمكن من إيجاد السترة، خصوصا في المسجدين الحرام والنبوي، فلا ينبغي للمار أن يمر بين يدي المصلي. نعم. يقول السائل: شاهدت رجلا يزني بامرأة، فهل أبلغ عنهما أم أستر عليهما؟ هذه مشكلة، لكن الذي أرى أنك تستتيبه، فإن تاب فاستر عليه، إن تاب استر عليه، وإن كان سيستمر في هذا الأمر فإنك تبلغ عنه، لأن الله عز وجل يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإن تاب يستر عليه ويتركه هو وشأنه، وإذا لم يتب واستمر على هذه المعصية فإنه يبلغ عنه. نعم. انتهت الأسئلة. نسأل الله لكم ولنا ولكم التوفيق وجميع المسلمين. نعم نعم نعم. ها؟ لا، هو المشكلة البلاغ، لو بلغ في المحكمة إذا لم يكن شهود أربعة يشهدون شهادة دقيقة ووصف دقيق يجلد الحد المبلغ. فالإنسان يعني المحكمة لا يصل إليها، لأن لو وصل إليها يجلد، لكن إذا كانت جهة مسؤولة تراقب هذه الأمور وتراقب هذه الأشياء مثل الهيئة عندنا هنا لا بأس أن تبلغ، لا بأس أن تبلغ وهم يتابعون بطريقتهم الخاصة. نعم نعم. لكن وهب زارت عمره لأبوه متوفى، فهل أعمل له العمره هو بتاعته الأول ولا أعمل له أنا عمره الأول؟ أنت اعتمرت سابقا؟ أيوة وحكيت. الحمد لله. على كل حال أنت أولى عن نفسك، لأن النفس أولى بالبر. نعم. النفس أولى بالبر. نعم. أنا عملت كده حاجة لي واعتمرت الأول. أي ما إحنا ولا أن وضعت الآن أذان تقول الوقت عمر لأبوي جاء عمر لأبيك الآن. إذا اعتبر عن أبيك إن شاء الله، اعتمر عن أبيك ولك الأجر إن شاء الله. طيب بعد ما عمل له عمر عمل نفسه عمر فريد. ما ليش بشرط، ما لأنك أديت الواجب وتكرار العمرة في أوقات في أزمنة متقاربة هذا يكره عند كثير من أهل العلم. فأنت إذا أديت العمرة عن الوالد إن شاء الله توجر على ذلك ويكتب لك الأجر، وعمرتك السابقة إن شاء الله تأدى بها الواجب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللحم الجلي في الصلاة. نعم اللحن الذي يغير المعنى يبطل الصلاة. عليكم السلام. ها؟ مثل لو قال أنعمت. أنعمت هذا يغير المعنى، لكن أي قد يكون المعنى لا يتغير، إذا لم يتغير المعنى الصلاة صحيحة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مريض لا يستطيع القيام، يحدث من بابيش وكمان في شيء، وأنا معتمر على نفسي وأريد أن أعتمر مرة ثانية، وأريد أن أعتمر عنه، هل يجوز الاعتمار عنه؟ لا يستطيع نهاية القيام. نعم يجوز الاستثناء، لأن هذا عاجز، والنيابة عن الغير تكون عن الميت وعن العاجز، فالنيابة في الحج والعمرة. فعلى كل حال لو اعتمرت عنه إن شاء الله النيابة صحيحة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ بغيت أسألك عن السعي سعيد فيت كتاب الشيخ قالوا لازم عليك لا تنتبه. على كل حال يا ابني المسعى الجديد إلى الآن حتى يتبين الأمر فيه إن شاء الله، لكن من سعى فيه قد أفتى بالجواز عدد من أهل العلم في هذه البلاد وفي غيرها، قد أفتى يعني بجواز السعي فيه عدد من أهل العلم، وما إن سعى فيه إن شاء الله فهو على خير إن شاء الله. نعم. ما ينبغي أن يتطيب به، وليس بنجس، ليس بنجس، لكن لا ينبغي أن يتطيب به لأن كثير من الفقهاء يقول الكحول نجس العين، وإن كان الصحيح أنه ليس نجس العين، نجاسته معنوية، نجاسة الكحول معنوية الصحيح، لكن أيضا مع هذا خروجا من خلاف العلم لا يستعمل. نعم. ماذا تؤمن بيروا على من النصارى واليهود يروا تقل منهم رغم أن سلم محمد الله الله ماذا سلم بحر رمائل عمرو بن شام هل إحنا ندعي لهم؟ الأخ يقول بعض الناس يقول يدعو على الكفار بصفة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، يقول يرى أن الحديث كان فيه تعارض مع هذا. الدعاء على الكفار بصفة عامة والظالمين بصفة عامة هذا جائز، أما على اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وصلى الله عليه وسلم قام محمد الذي أعلمه يا زياد. السلام عليكم. زياد راح، لا نبغى واحد يرتب الإخوة. لا. نعم. شوف معاك بصرك اليوم. ها؟ شوف معاك بصرك اليوم. ها؟ بصرك اليوم حديد؟ حديد يعني قوي. يعني حديد بصرك اليوم حديد يعني قوي. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. جوار كبرة لله نازلات في جيرانا في سنة 5 ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة كيف يعني موضع آيات هذا يشهد أعد جوار كبرة لله هذا نازلات في سنة 5 في جيرانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة المدينة. أحسنت. اسمعوا الأخ ماذا يقول. يقول الآية قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، هذه في سورة البقرة. يقول هذه نزلت في سنة خمسة والرسول موجود في المدينة. أي نعم. كيف يعني والرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، في العاشرة، السنة العاشرة. هذه الآية سورة البقرة مدنية ما هي مكية، سورة البقرة مدنية، كل سورة البقرة مدنية يعني، وهذه والآيات الأحكام في يعني معظم آيات الأحكام في سورة البقرة. وأتموا الحج والعمرة لله، قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذه الآية تدل على أن الإحصار، والإحصار لم يأتي إلا يعني إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولا شك أن القول الراجح أن الحج فرض في السنة التاسعة، هذا القول الراجح. والمسألة فيها ثلاث أقوال، في قول أنه فرض في السنة الخامسة، وقول أنه فرض في السنة التاسعة، وقول أنه فرض في السنة العاشرة. لكن الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج في السنة التاسعة، إنما حج في السنة العاشرة. لكن سنة جيرانا، ها؟ لكن سنة لدي في جيرانا. إيش في جيرانا؟ جعرانا. الجعرانة اي بس مدنية، مدنية بعد ما الجعرانة في عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة كانت في السنة الثامنة، في السنة الثامنة. والجعرانة، الجعرانة يعني بعد الهجرة، عمرة الجعرانة بعد الهجرة عليه الصلاة، بعد ما هاجر المدينة. فهذه الآية، الآية مكية مدنية لا شك. نعم. ها نعم. أصبحت نحش يعني محجورة من ناحية المسجد الحرام والمسجد النبوي، مر الناس من أمام المصلين وهم في الصلاة. هو شوف، ليس كل مرور، ليس كل مرور ممنوع. المرور الممنوع أن يمر بين يدي المصلي، يعني بينه وبين سجوده. لكن لو مر، لو مر مر المار بعد سجودك مثلا بنصف متر أو متر، هذا ما يعتبر مرور بين يدي المصلي. مرور المصلي أن يمر بين يديك، بينك وبين السجود، يعني بحيث أنك لو مسكتها كذا تستطيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني يستطيع أن يمسكه بيده لقربه منه. نعم. رأيت الشيء اليوم، رأيت في أظافر عدة من المسجد النبوي أشخاص يجتازون من أمام سجود المصلي. لا هذا خطأ، هذا خطأ إلا إذا كان، إذا كان يصلي، إذا كانت الصلاة قائمة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين إذا كانت الصلاة قائمة. أما إذا كان يصلون نافلة فلا ينبغي للمار أن يمر بين يديهم إلا عند الضرورة، إذا ما وجد مكان يمر منه فهذا يعني قول آخر. ولهذا بعض أهل العلم يقول الحرام، المسجد الحرام والمسجد النبوي ويعني مستثنيان من بقية المساجد من منع المرور، لأن الضرورة تدعو إلى هذا، وإن كان الصحيح أن الحديث عام. نعم. من فضلك مولانا، والله بالنسبة لموضوع الاعتمار بالنسبة للمتوفي، عندنا متوفي وعايزين نعمل عمرة، هل يجب أن الخروج لأبير علي تاني ولا ممكن مسجد تاني؟ الأخ يقول النيابة إذا اعتمر عن نفسه الشخص وأراد أن يعتمر عن شخص آخر، هل يلزمه أن يعود إلى الميقات أو ماذا يفعل؟ الجواب يا أخي، إذا أردت أن تعتمر عن غيرك من مكة تخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الشرايع أو الشميسي، خرج الحرم وتحرم من هناك. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه يا إخوة، أن العمرة، تكرار العمرة في أزمة، في زمن متقارب، هذا يكرهه كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأنه لم يرد عن السلف هذا العمل، والعبادة التوقيفية، وثانيا فيه مشقة على الشخص نفسه الذي يذهب ويعتمر ويذهب ويعتمر. أحد السلف أظنه الإمام أحمد يقول لا أدري الذي يذهب إلى التنعيم ويحرم من هناك، لا أدري أيثاب أو يعاقب. لماذا؟ قال لأنه لو طاف بالبيت 70 أسبوعا، يعني 70 طوافا، لو طاف بالبيت 70 أسبوعا يؤجر على ذلك، لأن الطواف فيه أجر مثل صلاة النافلة، كما صلاة النافلة تماما. لكن ذهابه إلى التنعيم في الطريق ورجوعه من التنعيم في الطريق، هذا يقول لا أدري يوجر عليه أو لا يوجر عليه. فالتكرار العمرة في أوقات متقاربة، أولا لم يفعله أحد من السلف، وثانيا فيه مشقة على الإنسان نفسه. وثالثا فيه أيضا مشقة على الطائفين الذين يحتاجون إلى العمرة من غير التكرار. ولهذا العلماء يكرهون هذا، جمهور أهل العلم يكرهون هذا، يعني تكرار العمرة في أزمان متقاربة بهذا الشكل. بعض الناس يعني شوفوا من الجهل، يعتمر أولا عن نفسه ويحلق جزء من الرأس من هنا، ثم يعتمر عن قريبه ويحلق جزء من الرأس من هنا، ثم يحلق يعتمر عن الآخر ويحلق جزء من الرأس من هنا. هذا عبث يا إخوان، عبث، هذا عبث بالعبادة. فأنتم انتبهوا لهذا الأمر، العبادة توقيفية، الله عز وجل أعطانا دين توقيفي. لكن أنت إن أردت في المستقبل أن تعتمر عن قريبك بالنيابة، اعتمر من الميقات في المستقبل، وليس بشرط أنك تعتمر الآن، يعني تشق على نفسك، ليس واجبا أن تعتمر الآن وتشق على نفسك، تذهب إلى الميقات أو تذهب إلى التنعيم أو يعني في المستقبل إن صار عندك مجال، أو في صار مثلا عندك قوة، أو صار عندك مثلا وفرة مال، تحرم عن قريبك من الميقات وتعتمر عنه عمرة كاملة، أو تحج عنه حج كامل. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا أردت أن تحج نيابة عن غيرك، تحج عنه من المكان الذي وجب عليه الحج منه. مثلا تريد أن تحج عن أبيك من مصر مثلا، والحج وجب عليه في مصر، قالوا تحرم من ميقات المصريين، أو شام، من الشام تحرم من ميقات الشام، لأن الحج وجب عليه من هناك. وإن كان الصحيح، هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وإن كان الصحيح أنك يعني إذا أردت أن تنوب عن شخص، تنوب عنه حتى لو كان من مكة بالنسبة للحج، بالنسبة للحج. أما العمرة لا، العمرة لا بد أن تخرج إلى الحل، تخرج إلى الحل إذا أردت النيابة. فالمهم يا إخوان لا تكرر العمرة في أوقات متقاربة. نعم. فضلتك أنا حلفت مثلا يمين طلاق وما نفذت، يعني كنت في غضب وقلت على إطلاق أعمل كذا مثلا وما عملت. الأخ يقول حلف بالطلاق على زوجته في حالة غضب، يقول عليه الطلاق كذا ولم يفعل. اسمعوا، هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوة. إن كان يريد الطلاق في الوقت الذي حلف فيه بالطلاق، يقصد الطلاق، يعني إذا لم يحصل له هذا الأمر تطلق زوجته، هذا يقع عليه الطلاق إذا كان نيته طلاق. أما إذا كان نيته يمنع نفسه من أمر ما، أو يعني يحمل نفسه على فعل أمر ما، فهذا عليه كفارة يمين. مثلا لو قال عليه الطلاق لا يذهب إلى مكة، ليست نيته الطلاق، وإنما نيته أنه يمنع نفسه من الذهاب إلى مكة، أو قال عليه الطلاق أنه ما يأكل لحم، يعني لحم السمك اليوم، يعني ليست نيته الطلاق إنما نيته يمنع نفسه، هذا عليه كفارة يمين وزوجته لا تطلق. لكن إذا قال عليه الطلاق أنه ما يصلي في المسجد النبوي اليوم، أو المال لا يصلي في المسجد الحرام، وينوي طلق زوجته، هذا يقع عليه الطلاق. لكن الذي ينبغي يا إخوة أنكم لا تعرضوا النكاح لهذا الكلام، عليه الطلاق وعليه كذا وعليه الطلاق، وإذا لم تفعل كذا فأنت طالق، هذا غلط، هذا خطأ. يعني التربية ما يعني ما عرف في شريعتنا أن الطلاق يكون تقويما لسلوك المرأة أبدا. في وسائل أخرى فيها تربية، فيها تأديب للنساء، لكن ليس منها الطلاق. أين بالنسبة لما كانت العمر وتوفيق، يعني هل من توجيه بهذا الصدد من أحد التحمات حتى يفقد بعض الناس إلى أنه يقول سعودي عمر وسعودي كذا، يقول سعود عمر الأبويا ولبني الأبويا، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون، وينبغي أن يعني يعمل توعية للحجاج والمعتمرين من البلاد من هناك، توعية للناس. يعني العمرة يا إخوة لا شك أن الإنسان يريد أن ينفع قريبه أو مثلا والده أو والدته، لا شك في هذا، لكن النفع يعني يكون وفق الشريعة، النفع يكون وفق الشريعة. الآن بعض الناس يقول يعني يوصيه شخص يقول سلم لي على الرسول إذا وصلت إلى الرسول، هذا ما ورد به نص يقول، وليس دليل في شريعتنا يدل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، لو كنت في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في أي مكان، صلي على الرسول، والله عز وجل جعل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون الصلاة والسلام. إذن نحن ولله الحمد في خير، لكن جهلنا بشريعتنا يحمل بعض الناس على هذا الأمر. وفق الله الجميع.